بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأنزال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على من قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه وتمسك بسنته واقتفى أثره وسار على النهج القويم إلى يوم الدين. أما بعد، هذه لحظات مباركات نعيش فيها مع كلمات القرآن وحروفه، نتعلم كيف يتلى وكيف يقرأ، نتعلم كيف يتلى وكيف يقرأ برواية حفص عن عاصم من طريق حفظ الأمان للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. التزمنا في هذه الأحكام، في بيان هذه الأحكام، رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية للإمام أبي القاسم الشاطبي رحمه الله تعالى، لأنها هي التي يقرأ بها في معظم الأمصار الإسلامية. نقول وبالله التوفيق. نبدأ قراءتنا، أول إنسان يبدأ عندما يريد المسلم أن يبدأ قراءته يبدأها بالاستعاذة، ثم بالبسملة، ثم بأول السورة. ونبدأ الآن إن شاء الله تعالى قراءة وتدوير سورة فاتحة الكتاب. وأهيب بكل من يسمعها ويتعلمها أن يعلمها غيره، يعلمها جميع المسلمين، لأن صلاة المسلم لا تتم بها، فهي ركن الصلاة، يا ركن الصلاة. القيام وقراءة الفاتحة ركن الصلاة العظيم. نقرأ الفاتحة، نبدأ بالاستعاذة ثم البسملة. أما الاستعاذة فقد أجمع العلماء أنها ليست من القرآن إجماعا. وصيغة الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا نتساءل، هل تجوز الزيادة على هذا اللفظ أو تغييره؟ الصيغة التي استحبها الجمهور هي هذه الصيغة لورود القرآن الكريم أو للأمر بها، حيث يقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وامتثال الأمر أن يقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتجوز الزيادة على هذا اللفظ، ويجوز النقص، ويجوز تغييره، ويجوز نقصه. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. ولكن إذا كان الأمر أو إذا كان يعني إذا كانت الزيادة جائزة فإنها ليست فالجواز ليس على إطلاقه، ولكن على القارئ أن يتقيد بالوارد عن أهل السلف عليهم جميعا رضوان الله. مصداقا لقول الإمام ابن الجزري في طيبته: وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القرى، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقلا. بأن يقول القارئ مثلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهكذا. ولكن لا يتجوز لا يعني لا يزيد القارئ في الاستعاذة زيادة تخرجها عن حد الاعتدال بأن تكون في بعض الأحيان أطول من الصورة القرآنية التي يريد القارئ أن يقرأها، ولكن ليلتزم بالوارد، بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، وهكذا. وهنا نتساءل: ما حكم الاستعاذة في ابتداء القراءة؟ الاستعاذة في ابتداء القراءة مطلوبة، ولكن ما معنى الطلب؟ أو على أي جهة كان هذا الطلب؟ قال جمهور العلماء: على جهة الندب والاستحباب، وقال بعضهم على جهة الوجوب، وهنا يكفي في الوجوب الإتيان به ولو مرة واحدة في العمر. قال الله تعالى نقرأ الآية لنتذكرها: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا نتساءل تساؤلا آخر: وما محل الاستعاذة؟ محل الاستعاذة قبل القراءة. فما معنى الآية إذن: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قد يقول البعض إن محل الاستعاذة بعد القراءة حسب هذا الترتيب، ولكن يقال له إن معنى الآية: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإرادة الفعل قبل وقوع الفعل، يعني إرادة القراءة قبل القراءة. وهنا نتساءل: ما كيفية الاستعاذة؟ ومعنى كيفية الاستعاذة أي يعني هل يسر القارئ بها أم يجهر؟ أقول: إذا كان القارئ يقرأ في الصلاة فالاستعاذة تكون سرا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وسواء كان القارئ يقرأ منفردا أو في جماعة. وإذا كان في جماعة لا فرق بين أن يكون إماما أو مأموما. ثانيا: إذا كان القارئ يقرأ خارج الصلاة منفردا، سواء كانت الصلاة سرية سواء كانت القراءة سرية أو جهرية، يعني أقرأ وردي في حجرتي أو في بيتي منفردا ليس بحضرتي من يسمعني، سواء كانت القراءة سرية أو جهرية. كذلك إذا كنا في دراسة أو في مقرأة حلقة لقراءة القرآن الكريم وأتى علي الدور ولم أكن المبتدئ، في هذه المواطن تكون الاستعاذة سرا. ويجهر بالاستعاذة في مواطن أخرى مثل التعليم، كأن يكون القارئ شيخ المقرأة وهو البارئ بالقراءة، ففي هذه الحالة يظهر بالاستعاذة. ثم بعد ذلك من يأتي عليه الضوء يسر بالاستعاذة. اثنين: في المحافل، كأن أقرأ القرآن وبحضرتي من يسمعني أو من يستمع لقراءتي، في هذه الحالة أجهر بالاستعاذة حتى أظهر شعار القراءة، هذه واحدة، وكذلك لا يفوته شيء من القرآن الكريم، هذه ثانية. كما قلت صيغة الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا البسملة، وهي قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا قد يكون القارئ مبتدئا قراءته بأول السورة كما كحالتنا هذه عندما نقرأ سورة الفاتحة، وقد يكون مبتدئا قراءته بوسط السورة، كأن يقرأ مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فإن كان القارئ يبتدئ قراءته بأول السورة تعين الإتيان بالبسملة، وله في هذه الحالة أربعة أوجه. الوجه الأول قطع الجميع، بمعنى أن يقف على الاستعاذة ويقف على البسملة ويبدأ بأول السورة هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الوجه الثاني وصل قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، بمعنى الوقف على الاستعاذة ووصل البسملة بأول السورة هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الوجه الثالث وصل الاستعاذة بالبسملة مع الوقف عليها والابتداء بأول السورة هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الوجه الرابع وصل الجميع، أي وصل الاستعاذة بالبسملة ووصل البسملة بأول السورة هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وهنا أنبه على أمور هامة: همزة أعوذ همزة قطع مفتوحة مرققة، والعين مرققة، واو المد يحترز من تفخيمها، ويحترز أيضا من المبالغة في ترقيقها حتى لا تتشرب بصوت الياء، والذال حرف لثوي يخرج من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا هكذا: أعوذ أعوذ، كما علمنا مشايخنا ونحن أطفال يقولون لنا أخرج لسانك عند نطق هذا الحرف وهو الذال، فليحذر القارئ من إعطائه صفيرة الذال فلا ينطق خطأ أعوذ. أعوذ بالله لام لفظ الجلالة لام مرققة لوقوعها بعد كسر متصل بها هكذا: أعوذ بالله من الشيطان، نون من التقت، نون ساكنة التقت مع الشين لأن همزة الشيطان همزة وصل تسقط في وصل الكلام بعضه ببعض، يعني لا تنطق حال الوصل، ومن هنا والشين ساكنة أو حرف مشدد، وسنقول سبب التشديد. من هنا يجب فتح النون للتخلص من التقاء الساكنين هكذا: أعوذ بالله من الشيطان. لام الشيطان لام شمسية يجب إدغامها في الحرف الذي بعدها، فسوف نعلم أن لام القسمان أو لها حكمان: الحكم الأول الإدغام، والحكم الثاني الإظهار. تلغم لام ال إذا وقع بعدها حرف من حروف 14 أشار إليها صاحب تحفة الأطفال في قوله: طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. حروف 16 حروف 14 ذكرها صاحب تحفة الأطفال في أوائل كلمات البيت، فالبيت مكون من 14 كلمة، نأخذ الحرف الأول من كل كلمة، فالكلمات هي: نعدها، طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. من هذه الكلمات كلمة شريفا نأخذ منها حرف الشين، فإذا دخلت لام ال على الشين كان حكمها الإدغام، ويسمى إدغاما شمسية، وهي التي تعلمناها ونحن صغار بأنها اللام الشمسية. إذا تنطق همزة الوصل وينطق بعدها شين مشددة هكذا: الشيطان. وعند الوصل تنطق النون وصلها بما قبلها، تنطق النون مفتوحة بعدها شين مشددة لسقوط همزة الوصل هكذا: أعوذ بالله من الشيطان. الشين حرف استفال يجب ترقيقه. الياء يتحرز القارئ من تفخيمها فلا يظن فلا تجذبها الطاء إليها، يعني لا يخطئ القارئ ويفخم الياء فلا يقول الشيطان، لا، وإنما تنطق مرققة هكذا: أعوذ بالله من الشيطان. الطاء حرف استعلاء وإطباق مفخم من الدرجة الأولى، والطاء أقوى الحروف تفخيما، وهي أيضا مفتوحة وبعدها ألف، وهذه الحالة هي أقوى مراتب التفخيم، فالتفخيم له مراتب باعتبار الحروف له مراتب، وباعتبار الحركات له مراتب، فباعتبار الحروف أقوى الحروف تفخيما الطاء، وباعتبار الحركات أقوى المراتب تفخيما المفتوح وبعده ألف. إذن هذه الحالة هي الدرجة الأولى من درجات التفخيم، وفي المرات القادمة إن شاء الله سنتكلم على ذلك بالتفصيل. أعوذ بالله من الشيطان، من الشيطان الرجيم. أيضا ألف همزة الرجيم همزة وصل تسقط في وصل الكلام بعضه ببعض، ولام الرجيم لام شمسية أو تدغم في الراء، فالراء ننظر نجد في البيت الذي تلوناه أو قرأناه منذ لحظات منه كلمة رحما، فالراء من الحروف التي تدغم فيها لام آل فهي لام شمسية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنقف على الميم إذا أردنا أن نقرأ بوجه من وجوه قطع الاستعادة عن البسملة، وهو الوجه الأول أو الوجه الثاني. في هذه الحالة ماذا نصنع؟ لنا في الياء ثلاثة أوجه إجمالا، وهي: القصر بمقدار حركتين هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتوسط بمقدار أربع حركات هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والطول بمقدار أربع حركات بمقدار ست حركات هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا نتساءل ما سبب المد؟ لماذا طولنا الياء عن المد الطبيعي الذي هو حركتان؟ نقول سبب المد السكون، سكون الميم العارض في حال الوقف، لأننا لو وصلنا لتحركت الميم، وهنا يكون تنطق المد الياء بمقدار حركتين، يعني ينطق ذات الحرف مد طبيعي هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم، كل هذه الكلمة حروفها مرققة، ولفظ الجلالة لامها مرققة لوقوعها بعد كسرة منفصلة عنها في كلمة أخرى، هكذا بسم الله. فالحرف المكسور هو الميم من كلمة باسم، واللام في لفظ الجلال، فهي فالكسرة قبل اللام وإن اتصلت بها لفظا إلا أنها في كلمة أخرى في الكلمة التي قبلها. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق شرح اللام إذا دخلت لام إذا دخلت على الراء، وقلنا إنها لام شمسية حكمها الإضغام، حكمها الإضغام. وهنا نقول على القارئ في الراء المشددة ألا يبالغ في التكرير، لأن ابن الجزري يقول وأخف تكريرا إذا تشدد، وليس المراد بإخفاء التكرير منعه بالكلية، وإنما تنطق في ثلاثة، تنطق هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يبالغ القارئ بإخفاء التكرير، يعني إذا كان الإمام الشاطبي الإمام ابن الجزري يقول لك وأخف تكريرا إذا تشدد، أن تجتنب التكرير بالكلية فهذا خطأ، لأن الإنسان إذا أراد اجتناب التكرير بالكلية فسينضغط لسانه في مخرج الراء وستكون قريبة في النطق من الطاء، وهذا لحن جلي. كذلك وإنما قال الإمام ابن الجزري وأخف تكريرا إذا تشدد ليحذرك من المبالغة في التكرير، وإن لأن تكرير الراء إذا زاد عن حده تحولت الراء الواحدة إلى اثنتين، وتحولت الاثنتين إلى أربع راءات، وهذا أيضا لحن جلي. فلا يقول القارئ مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لحن جلي، وإنما صحة الأداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. همزة الحمد همزة وصل، فإذا وصلنا البسملة بأول السورة سقطت الهمزة، هكذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إذا همزة الوصل تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصل الكلام بعضه ببعض. ونقول حركة همزة الوصل إذا دخلت على لام التعريف تكون الفتح، هكذا الحمد، وهمزة الحمد بدءاً همزة مرققة. اللام دخلت على الحاء، لام أل دخلت على الحاء وحكمها الإظهار، فهي لام قمرية، ولام أل يكون حكمها الإظهار إذا دخلت على واحد من 14 حرفا جمعها صاحب تحفة الأطفال في قوله ابر حجك وخف عقيمه، هذه الحروف هي الهمزة، الباء، الغين، الحاء، الجيم، الياء، الكاف، الواو، الخاء، الفاء العين الياء القاف الميم الهاء، وأمثلتها ستأتي في التلاوة إن شاء الله تعالى. المهم لا مؤد دخلت على الحاء فحكمها الإظهار، هكذا الحمد. يتحرز القارئ من نصب دال الحمد أو كسرها لأن ذلك لحن جلي، وإنما يقرأ بضم دال هكذا الحمد. الحمد لله يضم لا يضم دال الحمد ويكسر لام لله هكذا الحمد لله رب العالمين. لا يسبق لسانه فيضم لام لله لأن هذا خطأ فاحش. لام لفظ الجلالة مرققة. ربي الراء مفتوحة متحركة بالفتح فيكون حكمها التفخيم. الباء مرققة ربي. الهمزة العالمين همزة وصل تسقط في وصل الكلام بعضه ببعض رب العالمين. لام العالمين حكمها الإظهار فهي لام قمرية. مد العالمين مد طبيعي. انظر الألف بعد العين، ما الذي بعدها؟ ليس بعدها همز وليس بعدها سكون، فيكون حكمها المد الطبيعي بمقدار حركتين، لا يجوز للقارئ أن يزيد عليه ولا أن ينقص عنه. قال العلماء الزيادة على الحركتين مكروهة والنقص عن الحركتين حرام، لأنه لو نقص عن حركتين يكون قد حذف حرفا من القرآن الكريم وهذا حرام. الحمد لله رب العالمين. الياء في العالمين وقفا مد عارض للسكون، يجوز للقارئ فيها الطول بمقدار 6 حركات هكذا الحمد لله رب العالمين، والتوسط بمقدار 4 حركات هكذا الحمد لله رب العالمين، والقصر بمقدار 2 حركات هكذا الحمد لله رب العالمين. إذا وصل لفظ العالمين بما بعده تكون مدا طبيعيا لأن النون في هذه الحالة ستكون مفتوحة هكذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم سبق تجويدها في البسملة. مالك يوم الدين، الميم حرف مرقق، بعدها ألف صغيرة، بعدها مدها مد طبيعي بمقدار 2 حركات هكذا مالك. اللام مكسورة مرققة، الكاف مكسورة، وهنا أقول على القارئ ولا سيما الأئمة أن يحترزوا من تسكين الكاف أو المبالغة في كسرها، لأن التسكين لحن جلي والمبالغة في تسكينها ينشأ عنه ياء وهذا خطأ فاحش. فلا يقول القارئ مالك يوم الدين، ولا يقول القارئ مالكي يوم الدين بإشباع الكسر، وإنما يقرأها هكذا مالكي يوم الدين مالكي يوم الدين. يوم الياء حرف استفال مرقق. يوم الواو واو ساكنة بعد فتح، تسمى عند علماء التجويد حرف جيم، وحرف الجيم هذا في حال الوصل يجب سقوط مده، لا مد فيه على الإطلاق، وإنما ينطق أي حرف ساكن في القرآن الكريم هكذا مالك يوم الدين. فإذا وقفنا على الميم وقلنا مالك يوم وسكننا الميم من أجل الوقت، لأن القاعدة العامة لا يبتدأ بساكن ولا يوقف على متحرك بحركة، وإنما يوقف على المتحرك بالسكون. في هذه الحالة يجوز في الواو القصر والمقصود به سقوط المال، هكذا مالك يوم، مالك يوم. التوسط ومقدار 4 حركات هكذا مالك يوم. الطول مالك يوم ومقداره 6 حركات مالك يوم الدين. الياء في لفظ الدين حرف مد، مده مد عارض للسكون لسكون، لأننا عندما نقف نقف بتسكين النون. مالك يوم الدين، ونظهر غنة النون واقفا في العالمين. مالك يوم الدين، ولا نقلقل، لأن يعني بعض المتعلمين الذين يحاولون تأدية ألفاظ القرآن الكريم اعتمادا على أنفسهم يقرؤون هكذا مالك يوم الدين، هذا خطأ، وإنما أظهر الغنة مالك يوم الدين، ولا تقلقل النون أو تزد في نظرها حتى يتولد منها همز أو نون متحركة أو ما شابه. نقول الياء نظرا لوقوع سكون النون بعدها مد عارض للسكون يمد بمقدار 2 حركتين أو 4 أو 6 كما سبق في العالمين والرحيم وما شابه ذلك. إياك نعبد، على القارئ أن يظهر كسرة الهمزة ويظهر تشديد الياء. إياك نعبد، في حال وصل نعبد بما بعدها على القارئ ألا يسكن الدال، يحترز من تسكين الدال، وإنما يعتني ببيان ضمتها ولا يشبعها، فيقرأ هكذا إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين مدها مد طبيعي، ووصلا مد عارض للسكون وقفا. الألف في لفظ إياك معا في حال الوصل أيضا مدها مد طبيعي، وفي حال الوقف على أحد اللفظين يكون مدها مد عارض للسكون. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يعتني القارئ بتسكين هاء اهدنا فلا يقلقلها ولا يملها الى حركه بحال من الاحوال. الف التي بعد النون في اهدنا الصراط حذفت لالتقاء الساكنين، فانه اذا التقى ساكنان وكان اولهما حرف مد وجب حذف حرف المد للتخلص من الساكنين. فإذا وقفنا على لفظ اهدنا تمد الألف مدا طبيعيا هكذا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا. همزة اهدنا همزة واصل تثبت في البدء مكسورة وتسقط في الوصل، فهي تثبت في البدء مكسورة هكذا اهدنا الصراط المستقيم. همزة الصراط همزة وصل. اللام في الصراط لام التعريف، وهي لام شمسية حكمها الإدغام لوقوع الصاد بعدها، والصاد بعدها مكسورة ولكنها مفخمة في أدنى مراتب التفخيم. اهدنا الصراط ولكن تفخيمها أبلغ من تفخيم الخاء والغين والقاف لأنها حرف استعلاء وإطباق، ولكن لا يبالغ القارئ في تفخيمها فيشربها حركة الضم، فلا يقول خطأ اهدنا الصراط المستقيم، هذا خطأ، والصواب أن ينطقها مكسورة هكذا: اهدنا الصراط المستقيم ولا يخفي صفيرها. الصاد حرف من صفات الصفير، وهو يعني صوت زائد على صوت الحرف يعطيه جمالا وروعة. الراء في لفظ الصراط راء مفتوحة محركة بالفتح، حكمها التفخيم. الألف بعد الراء نظرا لوقوعها بعد حرف مفخم حكمها التفخيم. الطاء حكمها التفخيم. صراط الذين همزة وصل تسقط في وصل كلام بعضه ببعض. ولام الذين لام شمسية حكمها الإدغام لدخولها على اللام. صراط الذين أنعمت عليهم، همزة أنعمت همزة قطع مفتوحة. وهنا كثير من المبتدئين سواء كانوا أطفالا أو كبارا يخطئون في وصل صراط الذين بكلمة أنعم فيسقط الهمزة، يقرأ خطأ هكذا: صراط الذين أنعمت عليهم، هذا خطأ. والصواب أن يثبت الهمزة بدءا ووصلا هكذا: صراط الذين أنعمت عليهم، وإذا لم يكن موقع ورد إلا أنه من باب التعليم. ووصلا هكذا: صراط الذين أنعمت عليهم. نون أنعمت نون ساكنة حكمها الإظهار الحلقي لوقوعها بعد العين، الوقوع العين بعدها، وقوعها قبل العين. فالنون الساكنة والتنوين يكون حكم لهما أربعة أحكام. الحكم الأول الإظهار الحلقي، وذلك انظر إلى النون، النون ساكنة وعليها سكون، ولو نظرت إلى مصحفك لوجدت أن النون مضبوطة بالسكون، والسكون رمزه في المصحف رأس حاء صغيرة. وما دامت السكون وضعت على الحرف الساكن فإن حكمه الإظهار. ننظر لما ننظر: النون بعدها عين، العين من حروف الإظهار الحلقي، فإذا وقع بعد النون الساكنة في كلمة أو بعدها في كلمتين أو بعد التنوين حرف من حروف الإظهار الحلقي الستة التي ذكرها صاحب تحفة الأطفال في قوله: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. إذا حروف الإظهار هي الهمزة، الهاء، العين، الحاء، الغين، الخاء. وقعت العين بعد النون الساكنة حكمها الإظهار. وتجويد الإظهار أن ننطق بالنون في سلاسة ويسر ونخرجها من مخرجها وهو طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا هكذا: أن وقف بلسانك، أنطق النون وتوقف وانظر إلى موضع لسانك، أن تجده أن طرف اللسان التصق بلثة الأسنان العليا. بعده العين، تنطق النون ثالثة وتخرجها من مخرجها وتنطق العين بلا تحريك للنون وبلا غنة كاملة للنون، ولكن تجر أصل الغنة، وبلا سكت على النون هكذا: صراط الذين أنعمت، صراط الذين أنعمت. لا تقلق النون ولا تحركها. أنعمت على الميم ساكنة بعدها التاء فحكمها الإظهار الشفوي، لأن الميم إذا وقع بعدها ميم مثلها يكون حكمها الإظهار. الميم الساكنة إذا وقع بعدها ميم مثلها يكون حكمها الإظهار هكذا: ولكم ما كسبتم. إذا وقع بعدها باء حكمها الإظهار الشفوي، حكمها الإخفاء الشفوي. إذا وقع بعدها باء حكمها الإخفاء الشفوي هكذا: ومن يعتصم بالله. أما إذا وقع بعدها حرف آخر من حروف الهجاء غير الميم التي تدغم فيها وغير الباء التي تخفى عندها يكون حكمها الإظهار الشفوي. هكذا أنعمت عليهم غير الميم في غير الميم في عليهم غير حكمها الإظهار الشفوي أيضا لوقوع الغير بعدها. الراء في غير مكسورة حكمها التطيق. هكذا غير المرغوب لا ينطقها أحد المفخمة لا تنطقها خطأ غير المرغوب هذا خطأ غير المرغوب ويا غير مرققة غير المرغوب. همزة المرغوب همزة وصل. اللام في المرغوب لام التعريف لام قمرية حكمها الإظهار لوقوع الميم بعدها. فالميم من حروف امر حجك وخف عقيمه. المغضوب الغين في المغضوب ساكنة بعد فتح حكمها التقييم. الضاد في المغضوب ضاد مضمومة حكمها التقييم. نلاحظ ملاحظة الضاد في كلمة المغضوب بعض الناس ينطقها ظاء أو قريبة من الظاء هذا خطأ. والصواب أن تخرج أن تخرج النون من تخرج الضاد من مخرجها بمعنى أن تخرج من إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيها من الأدراس العليا مع مراعاة استطالتها ثم ونراعي أنها حرف رغو أن يخرج النفس معه. هكذا غير المغضوب عليهم الميم في عليهم حكمها الإخفاء الإظهار الشفوي ويحذر القارئ من إخفائها لأن الميم بعدها الواو فهما حرفان متجانسان ومع ذلك يحذر القارئ من الإخفاء ويبالغ في الإظهار. والضالين الألف في الضالين حرف مد يمد مدا مشبعا بمقدار 6 حركات لوقوع اللام المشددة بعدها والياء مد عارض للسكون. نقرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.